لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما زلنا في الحديث عن المسائل المتعلقة بمرتبة الإيمان الواجب، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو تحقيق موقف المرجع من الحكم على المقصرين المفرطين الظالمين لأنفسهم، أي على أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر، وتحقيق خلافهم مع أهل السنة الجماعة في هذه المسألة. وبينا أن المرجئة سواء منهم المرجئة الغالية ولاة المرجئة أو مرجئة المتكلمين المنتسبين للسنة من أصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر ونحوه، لأن أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة عند التحقيق والتدقيق في موقفهم من أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر. فأهل السنة والجماعة وإن كانوا يقولون ويعتقدون بأن أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر من الظالمين لأنفسهم، وإن كانوا يعتقدون بأن مآلهم إلى الجنة حتما ولا بد، وبأنه لا يخلد أحد منهم أبدا في النار، وإن كانوا يعتقدون أيضا أنه من الممكن أن يعفو الله عن بعضهم فيدخلهم الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب، إلا أنهم في نفس الوقت يقطعون، لأن هناك أناس من أهل الذنوب والمعاصي من أصحاب الكبائر سيدخلون النار حتما وقطعا، كما شهدت بذلك السنة المتواترة، وكما هو مذهب السلف والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم يكون مآل هؤلاء القوم الذين يدخلون النار يكون مآلهم ومستقرهم ومستودعهم إلى الجنة بفضل الله ورحمته. في هذه الجزئية هو محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة، سواء المرجئة الغالية أو المرجئة الواقفة. والفرق بين الغالية والواقفة أن الغالية يقطعون ويجزمون بأنه لن يدخل النار أحد من أهل الذنوب والمعاصي والكبائر، أما الواقفة فيجوزون لا على وجه القطع، وإنما يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل الذنوب والمعاصي والكبائر. وبأن أن كلا القولين بدعة منكرة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة والسلف والتابعين. اليوم نكمل البحث في هذه الجزئية بمسألة متممة ومكملة، وهي الإشارة إلى مسلك خطير جدا جدا لجأ إليه المرجئة في حال قولهم بهذا القول المخالف لمذهب السلف. نقول القوم أي المرجئة سواء الغالية منهم أو الواقفة المتكلمين وقعوا في منهج بدعي شديد الخطورة، ليس فقط في هذه المسألة التي نحن بصددها، وإنما على التحقيق خطورته متعدية، خطورته متعدية، بل على التحقيق عند التأمل نجد أن هذه الخطورة تشمل الدين كله، تشمل الشريعة بتمام أركانها. نقول هذا المسلك البدعي لا يترتب عليه فقط تعطيل الوعيد وتعطيل العقاب، بل يترتب عليه حتما ولازمة تعطيل كذلك الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي، أي يترتب عليه إفراغ الشريعة من مضمونها الحقيقي. وهذا المسلك أن القوم بداية هم لهم أصول تحدثنا فيها من قبل وأشرنا إليها، هي التي أدت بهم للقول بهذه المقولة الأخيرة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ومن ثم قالوا بأنه لا يدخل النار أحد من أهل الذنوب المعصية، إما قطعا عند الغلاة وإما جوازا عند الواقفة. ثم هناك مسلك آخر أدى بهم أو أودى بهم إلى الوقوع إلى نفس أو الوصول إلى نفس النتيجة. هذا المسلك مسلك منهجي في تعاملهم مع نصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة. نرجو الانتباه، مسلك منهجي في تعاملهم مع نصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة. كيف كانوا يقرؤون هذه النصوص ويفهمونها؟ النصوص التي فيها من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا وله كذا، من العقوبات التي رتبها المولى سبحانه وتعالى على فعل الذنوب والمعاصي. نحن أشرنا من قبل أن أهل السنة والجماعة يثبتون للمعاصي العقوبات المنصوص عليها في الكتاب والسنة، صحيح؟ بخلافهم بالطبع المرجاء، فالمرجاء لا يثبتون العقوبات المنصوص عليها للذنوب والمعاصي في الكتاب والسنة، فلو أثبتوها لما قالوا بهذا القول البدعي الخطير، لأنه لا يدخل النار أحد من أصحاب الذنوب والمعاصي. إذن كيف كان القوم يتعاملون أو كيف كانوا ينظرون إلى تلك النصوص، إلى نصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة؟ فنقول بداية أنهم لا يثبتون للمعاصي عقوباتها الواردة في الكتاب والسنة، وإنما انظر هنا هذا هو المسلك، وإنما يحملون هذه النصوص الكثيرة المتواترة كما قال شيخ الإسلام وغيره، يحملونها لا على الحقيقة وإنما على أي شيء، على التهديد والتخويف، فيقولون أن هذه النصوص التي فيها من فعل كذا يعاقب بكذا ومن فعل كذا يعاقب بكذا، الممتلئة في الشريعة الممتلئ بها الكتاب والسنة، يقولون أنها ليست على حقيقتها وأن هذا العقاب ليس عقاب حقيقي وإنما هو أي شيء للتهديد والتخويف، للتهديد والتخويف، كما أنك أنت تهدد طفل صغير، تهدده بالضرب مع أنك في قناعاتك لم تضربه، مع أنك في قاعدك لم إيش لم تضربه، فأنت تقول له كلاما يخالف الواقع من أجل أي شيء، من أجل أن تخوفه، من أجل أن تهدده، من أجل أن تفعله، يفعل هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء. فهم جوزوا أن تكون الشريعة وأن تكون النصوص في الكتاب والسنة بهذا المحل أنها تخالف الواقع، ليس لها حقيقة وليست هناك عقوبات منصوص عليها مترتبة على فعل هذه الذنوب والمعاصي، وإنما هي كلام مجرد، كلام مجرد لا حقيقة له، وإنما الهدف منه هو أي شيء فقط، مجرد التخويف والتهديد، مجرد التخويف والتهديد دون أن تكون هناك حقيقة العقوبة الواردة في هذا النص. مفهوم هذا المسلك؟ أما أهل السنة الجماعة فماذا يقولون؟ يقولون هذه العقوبات المتعلقة بفعل هذه الذنوب والمعاصي على أي شيء، على حقيقتها نحن نثبتها ونؤمن بها، نثبتها ونؤمن بها، ونقول هذا المسلك لا يقف كما هو عند التأمل، لا يقف عند مجرد تعطيل العقاب، بل يشمل تعطيل أي شيء، تعطيل الأمر والنهي على التحقيق مما يؤدي ويفضي ولا بد إلى تعطيل الشريعة بكاملها. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله كما ذكر ذلك عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة في المجلد الأول صفحة 377، يقول رحمه الله المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف، كلما سمعوا حديثا فيه وعيد في من فعل كذا يعاقب بكذا، قالوا هذا تهديد. ماذا قالوا؟ بمعنى هذا تهديد، يعني ليس له حقيقة، ليست هناك عقوبة بالفعل سينزلها الله سبحانه وتعالى على من فعل هذه الفعلة، وإنما أي شيء فقط تهديد كما قلنا، كما أن الأب يهدد ابنه الصغير. وأشار إلى ذلك شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي في الصفحة 322، فقال بعد أن ذكر مذهب الخوارج، قال وأهل السنة، وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب. انظر أهل السنة الجماعة ماذا يثبتون على كل ذنب الوعيد الوارد فيه، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة، سواء كان في الدنيا من الحدود أو في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظر صاحبه إن لم يعفو الله عنه. قالوا أهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق أي المذنب الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، كما ورد به أي شيء النصوص. ثم يشير وهذا المراد إلى خلاف المرجئة، قال لا كما يقوله المرجئة، لا كما يقوله المرجئة. إذا المرجئة يثبتون من معاصي عقوبتها؟ لا يثبتون عقوبتها. قال لا كما يقول المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان أي شيء ذنب، لا يضرهم أبدا مهما فعل العبد من ذنوب معاصي، فإيمانه تام كامل كإيمان جبريل وإيمان الصالحين والصديقين، ومن ثم ينفون هذه العقوبات المتعلقة بهذه المعصية، ويقولون أن المراد بهذا الوعيد إنما هو فقط التهديد، إنما فقط أي شيء التهديد والتغليظ والزجر. أما أن هناك بالفعل عقوبة سوف ينزلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العصاة، يقول ليست هناك هذه العقوبة، ليست هناك هذه العقوبة، وهي مسلك خطير جدا جدا قريب على التحقيق من مسلك من؟ من مسلك الباطنية الذين يقولون بأن الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن الظاهر غير مراد أين كان هذا الظاهر. فهذا القول على التحقيق عند المتأمل قريب جدا جدا مما يقوله الباطنية. يقول شيخ الإسلام تيمية، وقد ذكر هذا القول البدعي وفصل فيه في المجلد 19 من مجموع فتاوى الصفحة 150، قال رحمه الله بعد أن ذكر أن هذا القول هو قول غالية المرجاء، قول من؟ غالية المرجاء، أنهم يقولون إن الوعيد، انظر هنا، إن الوعيد الذي جاءت به الكتب الإلهية، الذي جاءت به الكتب الإلهية السماوية، إنما هو تخويف للناس، ليس على حقيقته، إنما هو شيء فقط من باب التخويف والتهديد، إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير أن يكون له حقيقة، من غير أن يكون له شيء. إذا ليس هناك عقوبات على التحقيق، هل هناك عقوبات؟ ليس هناك عقوبات، ولذلك كما قلنا قالوا بأنه لا يدخل النار أحد من أهل الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه النصوص ليست على ظاهرها، إنما لها تأويل. ما هو هذا التأويل؟ أنها فقط لمجرد تهديد ومجرد تخويف، تخوفه بشيء وهذا الشيء غير موجود، تماما كما يفعل يعني العجائز مع الأولاد الصغار، يخوفونه بعض الأشياء، يخوفونه بالعفريت، يخوفونه بالغول، تعرفون هذه الأمور، الأمور هذه ليست لها حقيقة. والذي يقولها لا، العجوز الذي تقولها تماما صحيح، العجوز الذي تقولها كان تعرف أنها ليست لها حقيقة، وإنما حتى تخوف من؟ حتى تخوف هذا الصبر الصغير. فهؤلاء القوم عملهم الله بما يستحقون، جوزوا أن ننزل الشريعة بمنزلة هذا الكلام الذي يقوله العوام بأنها لا حقيقة له وبأنها تخالف الواقع، وهذا فيه إفساد ظاهر واضح جدا. قال من غير أن يكون له حقيقة بمنزلة، انظر هذا المثال الطيب، بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبله، كما الرجل العاقل يخوف الصبي الصغير أو يخوف المجنون. قال بمنزلة ما يخوف العقلاء الصبيان والبلهة بما لا حقيقة له لتأديبهم، وبمنزلة مخادعة المحارب لعدوه إذا أوهمه أمرا يخافه لينزجر عنه أو ليتمكن هو من عدوه وغير ذلك. بمنزلة تماما كما يتعامل العاقل أو الرجل الكبير مع الصبي الصغير، أو كما يتعامل الرجل العاقل مع المجنون، يخوفه بأمر هو غير موجود حتى يخافه حتى ينزجر، شيء أن هذا الأمر هو موجود غير موجود، أو كما يخادع المحارب عدوه وخصمه، يوهم له أن هناك ما هو سلاح وما هو كذا وكذا وليس لديه أيش أي شيء، فهم جوزوا أن هذه الأمور بتخالف الواقع. وهذا فيه لو أن الإنسان تأمل في ماذا؟ في قريب من نسبة الكذب لله ورسوله، لأنهم يقولون كلام ليس له حقيقة. وهذا القول للتحقيق أول ما دخل في الإسلام دخل من طريق الفلاسفة، دخل من طريق الفلاسفة الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول هذا القول، يقول وهذا قوله، قال وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخر المنكرون لأمره ونهيه ووعده ووعده. يقول الذي يقولون هذا الكلام من؟ هؤلاء هم الكفار بالله وباليوم الآخر وبرسله وبملائكته، وهؤلاء هم المنكرون لوعده ووعيده وأمره ونهيه، لأنه على التحقيق يؤدي هذا الأمر أولا لتعطيل نصوص العقاب، ثانيا لتعطيل نصوص الثواب، تصبح ليس لها حقيقة، صحيح؟ إذا قلنا أن النار والعذاب ليس لها حقيقة، إذا الجنة والثواب والنعيم لها حقيقة، لماذا نثبت هذا وننفي ذاك كما يقول الباطنية في إلزامهم المتكلمين؟ هذا كلام صحيح يؤدي إلى تعطيل العقاب، ثم يؤدي إلى تعطيل الثواب، ثم يؤدي لازما وحتما إلى تعطيل الأمر، ثم إلى تعطيل النهي. فتجرد الشريعة عن أي شيء؟ عن مضمونها، فلا تصبح هناك شريعة. ولذلك هذا القول يتبناه وينصره بقوة الملاحدة من الباطنية والقرامطة وغيرهم. نعم. ونقول رد عليهم هذا القول الشنيع عدد من الأئمة وطول الإحصاء في هذا المقام، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام، ذلك الإمام الجليل من أقران الإمام أحمد رحمه الله جميعا، كما ذكر ذلك في كتابه المصنف الإيمان المحقق في الصفحة 88، فقال جوابا يجيب عن من حمل نصوص الوعيد على التغليظ والتخويف والتهديد، انظر هو يجيب الان بعد ان اجاب على الخوارج يجيب كذلك على هؤلاء المرجئه الذين قالوا ان هذه النصوص هي لمجرد التبليغ والتخويف والتهديد وليست لها حقيقه. فقال رحمه الله: واما القول المحمول على التغليظ ان نحمل هذه النصوص على اي شيء فقط التغليظ دون الحقيقه، قال: فمن افظع ما تؤول على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه. قال: واما القول المحمول على التغليظ فمن افظع، انظر هذا اللفظ، من افظع استبشاع امر طبيعي بالفعل، فمن افظع ما تؤول على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم واصحابه ان جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقه له. يخالف الواقع، يخالف الواقع في نسبه الكذب بالفعل او جواز نسبه الكذب لله ورسوله والوحي. قال: ان جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقه له، لا حقيقه له. قال: وهذا يؤول، انظر، الى ابطال العقاب. طبعا ليس لا حقيقه، لانه ان امكن ذلك في واحد منها، ان امكن ان نقول هذا النص الذي فيه مثلا عقوبه على تارك الصلاه ليست على حقته وانها فقط للتهديد والتغليظ والتخويف، صحيح؟ ان امكن ان نقول هذا في هذا النص نقول في سائر ايش؟ في سائر النصوص احسن. قال: لانه ان امكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. فهذا يؤدي الى اي شيء؟ الى ابطال العقوبات، ثم يؤدي الى ابطال الثواب، ومن ثم ابطال الامر والنهي. ويقول ابن حزم في كتاب الاحكام في المجلد الاول صفحه 283 رحمه الله: واما من استجاز ان يكون ورود الوعيد على معنى التهديد لا على معنى الحقيقه. يقول: هذه الوعيد، هذه النصوص فقط للتهديد دون حقيقه. قال: فقد اضمحلت الشريعه بين يديه. هان عليه كلام الله وكلام رسوله عليه السلام، ليس لها قيمه الشريعه عنده، اضمحلت بين يديه. ولعل وعيد الكفار ايضا كذلك، صحيح؟ لماذا نقصر هذا المنهج على فقط نصوص الوعيد المتعلقه باصحاب الذنوب والكبائر؟ لماذا؟ ولماذا نثبتها للكفار؟ ما رايكم؟ لماذا؟ اذا قلنا ان هذه الدنيا ليست لها حقيقه، فلماذا نقول هذه لها حقيقه؟ تناقض، ترجيح بدون مرجح، تحكم. اذا قلنا ان هذه ليست لها حقيقه لابد ان نقول ان هذه كذلك ليست لها حقيقه، صحيح؟ فلا نقف عند النصوص المتعلقه بالوعيد على الذنوب والمعاصي، كذلك النصوص المتعلقه باي شيء؟ بالكفار. بالكفار والخلود في نار جهنم، صحيح؟ كفتنا قلنا ان هذه ليست لها حقيقه، كذلك نقول ان ذاك ليست لها حقيقه، وهذا امر ظاهر لا يحتاج لمزيد كلام. قال: ولعل وعيد الكفار ايضا كذلك. قال: ومن بلغ هذا المبلغ، الذي بالفعل بلغ الى مرتبه ان يقول فيها ان هذه النصوص ليست لها حقيقه، قال: فقد سقط الكلام معه، لا يستحق ان نتكلم معه بالفعل. يعني هذا المذهب بالفعل تصوره كاف في ابطاله، لا يحتاج ان نرد على اصحابه. قال: فقد سقط الكلام معه لانه يلزمه، ما الذي يلزمه؟ لا يستطيع ان ياخذ من هذا الالزام، لانه يلزمه تجويز ترك الشريعه كلها. اترك الشريعه بالتمام والكمال، لماذا؟ قال: اذ لعلها ند. لعل الاوامر التي جاءت هذه ليست لها حقيقه كذلك. فلا نقول ان هذه اوامر ملزمه، وانما اقصى ما نقول انها على سبيل اي شيء؟ الند، من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، صحيح؟ لانها ليست ملزمه، ليست على حقيقتها. قال: اذ لعلها ند، ولعل كل وعيد ورد انما هو تهديد. اذا يصبح كل امر متعلق به ثواب يصبح ايش؟ ند. هذا في اقصى الحالات، واحيانا يصبح مستباح، يصبح مباح. وكل كذلك فعل معصيه ورد عليه وعيد يصبح اي شيء؟ يصبح تهديد لا حقيقه له. قال: وهذا مع فراقه المعقول. هذا المذهب يخالف اي شيء؟ يخالف المعقول. العقلاء لا يقولون به، وانما الذي يقول به يعد في صنف من؟ صنف المجانين. قال: وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الاسلام. انظر هذه المقوله، خروج عن اي شيء؟ عن الاسلام. قال: لانه تكذيب لله عز وجل، كما قلنا انه يلزم من يكذب من؟ او يترتب على ذلك تكذيب الله ورسوله بالفعل. ولذلك ابن تيميه كما ذكرنا قال: هؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الاخر المنكرون لامره ونهيه ووعده ووعيده. كلام في منتهى الشده، لان بالفعل هذا المسلك مسلك خطير جدا جدا جدا، وهو على التحقيق ما يقول به الباطنيه من الملاحده الكفار. نعم. يقول القاسمي في تفسيره محاسن التأويل في المجلد الثالث صفحة 536 قال رحمه الله: وهذا الجواب أي للتغليظ، الذين يقولون إجابة عن نصوص الوعيد أنها للتغليظ، يقول هذا الجواب لا يرتضيه. انتبه هنا انظر ماذا يقول القاسمي علامة الشام، ماذا قال؟ هذا الجواب الذين يقولون ان هذه النصوص محمولة على التغليظ دون الحقيقة، قال هذا الجواب لا يرتضيه من عرف قدر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالفعل، لانه كما قلنا فيه شيء فيه تكذيب بالفعل له ولما قال به، لانه يخبر كلاما بخلاف الواقع، كما ان المرأة تعرف ان ما تقوله كذب ورغم ذلك تقوله حتى تخيط الصغير وتخيط الصبي، فلا يقول الله عز وجل هذا الكلام وهل يقول رسوله المبلغ عنه هذا الكلام حاشا وكلا. فبالفعل الذي يقول هذا القول ويتبنى هذه المقولة لا يعرف قدر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال وكأنهم غفلوا عما يستلزم هذا الجواب مما لا يرتضي أدنى عالم أن ينسب إليه. يقولون أو يقول الشيخ هذا المقولة وهذا المذهب لو نسب لعالم، لو نسب لعالم رجل من البشر لا يرتضي أن ينسب له هذا الكلام، أنه يقول كلام لمجرد تهديد والتخويف بدون أن يقول له حقيقة، فكيف نرتضي أن ننسبه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى ثم إلى رسوله المبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. فقال أدنى عالم لا يرتضي أن ينسب إليه هذه المقولة. قال لأنه يتضمن الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. ما معنى الإخبار بخلاف الواقع؟ صدق أم كذب؟ كذب، أنت تعرف أن هذا الأمر غير موجود وتقول أنه موجود، تقول أنا أفعل فيه كذا وكذا وأنت تعرف أنه ليس هناك لا كذا ولا كذا، تماما كما قلنا لكم كما تأتي العجوز وتخوف ابنها الصغير بالغول أو بالإفريق أو نحو ذلك، وتعرف أن هذا الأمر كلها ما هي ليش؟ إلا كلام مجرد ليس له حقيقة، فمجوزوا أن تكون الشريعة في أعينهم وفي أنظارهم بهذا المقدار، بهذا المقدار. وبالجملة نقول بالإصابة في هذه المسألة أن الاسترسال، أن الاسترسال مع قول من قال أن هذا وعيد للتغليظ أي على نصوص الوعيد ورد في كتاب السنة وأنها ليس لها حقيقة، نقول هذا الأمر يؤول إلى تعطيل الشريعة وإبطال العقاب بالكلية، يؤول إلى أي شيء؟ إلى تعطيل الشريعة وإبطال العقاب بالكلية، بالإضافة إلى أنه يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلاما مجردا لا حقيقة له مخالف الواقع، مما يجعله قريب من أي شيء؟ قريب من الكذب، بل هو تكذيب لله ورسوله على التحقيق، بل هو تكذيب لله ورسوله، لأنهما يخبران بأشياء تخالف الواقع أم توافق الواقع؟ تخالف الواقع عند هؤلاء المرجاة على زعمهم. نعم. هذه المسألة تؤدي بنا على التحقيق أي فهمنا لحقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجاء سواء منهم الغالية أو الواقفة، وأن أهل السنة والجماعة وإن كانوا مكرر وإن كانوا يقولون بأن أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر لا يخلدون في نار جهنم وإن كانوا يقولون كذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن بعضهم ويدخلهم الجنة الدان بلا سابقة عذاب، إلا أنهم يقولون كذلك في نفس الوقت بأن هناك أناس من أصحاب الذنوب والمعاصي من أهل الكبائر سوف يدخلون أي شيء؟ النار، سوف يدخلون النار كما أخبرت بذلك النصوص المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكون مآلهم إلى الجنة بفضل الله ورحمته. هذا الأمر، هذا الأمر يفضي بنا حتما ولا بد إلى الحديث عن مسألة مهمة جدا جدا جدا، بها نفهم حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة حقا وصدقا في أصحاب الذنوب والمعاصي الكبائر، في المقصرين والمفرطين والظالمين لأنفسهم. وهذه المسألة هي العلاقة بين المعاصي وبين الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أو ما نستطيع أن نعنون له بعنوان آخر فنقول أثر المعاصي على الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هل لها أثر أم أن العلاقة منتفية تماما؟ تستطيع أن تجيبه بما قررناه من قبل وخاصة بالحديث عن التلازم بين الظاهر والباطل، وخاصة بما ذكرناه في الدروس الأخيرة من أن أهل السنة والجماعة كما قلنا وإن كانوا يقولون بأن أهل الكبائر والمعاصي لا يخلد منهم أحد في النار، إلا في نفس الوقت أنهم يقولون أن هناك طائفة منهم سوف تدخل النار ثم تخرج منها، صحيح؟ فنحن نستطيع من جملة هذه الأمور إذا رتبناها معا أن نستخلص حقيقة العلاقة بين المعصية وبين الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن نستخلص حقيقة أثر أو آثار الذنوب والمعاصي والكبائر على الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فنحن نقول أن هناك علاقة لازمة وحتمية ووثيقة بين ارتكاب الذنوب والمعاصي وخاصة الكبائر منها وبين الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ونذكر بأن نتحدث في أي مرتبة من مرتبة الإيمان؟ أحسنت، نتحدث في مرتبة الإيمان الواجب. إذن هذه العلاقة بين الذنوب والمعاصي وبين الإيمان تخص بأي مرتبة؟ بمرتبة الإيمان الواجب. فنحن لا نتحدث عن مرتبة أصل الإيمان، فأهل الذنوب والمعاصي معهم أصل الإيمان، وهذه مسألة لا شك فيها ولا نزاع ولا جدال. إنما نحن نتحدث عن علاقة المعصية بالإيمان الواجب، عن علاقة المعصية بالإيمان الواجب. فنقول أن العلاقة وثيقة ولازمة خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه واحدة. فأهل السنة والجماعة يقولون أن الذنب يضر أي شيء؟ يضر الإيمان ولا بد، كما سنفصل أن الذنب يضر الإيمان ولا بد، هذه واحدة. الثانية أن أهل السنة كذلك يثبتون كما ذكرنا في الدرس الأخير، يثبتون بالمعاصي والذنوب العقوبات المنصوص عليها. ثالثا يقولون بأن هناك أناس من أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر سوف يدخلون النار ولا بد، ثم يخرجون منها إلى الجنة بفضل الله ورحمته ولا بد كذلك. نعم، فنقول أن المعاصي عند أهل السنة والجماعة وإن كانت لا تخرج صاحبها من الإيمان ولا تجعله من الكافرين، بل هو من أهل القبلة ما زال في دورة الإسلام والإيمان، إلا أنها تؤثر في الإيمان وتضعفه يقينا عندهم. إلا أن الذنوب والمعاصي تؤثر في أي شيء؟ تؤثر في الإيمان وتضعفه يقينا عندهم. ذلك أن الإيمان عندهم قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب، بالمعاصي والذنوب. ونحن سوف نرجع إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه المسائل، سوف نرجع ونتحدث بصورة مستقلة في فصل مستقل عن أن الإيمان يزيد وينقص، ربما يكون قريبا. فنقول أن المعاصي تؤثر عندهم في الإيمان لا من حيث أصله ومن حيث بقائه، وإنما من حيث قوته وضعفه. نقول جملة مختصرة مجملة أن الذنوب والمعاصي عند أهل السنة والجماعة تؤثر في الإيمان لا من حيث أصله وبقائه فلا يزول، وإنما من حيث أي شيء؟ قوته وضعفه، فيقوى بفعل الطاعة ويضعف بفعل المعصية. بل الأمر أخطر من ذلك، انتبه هنا، بل الأمر أخطر من ذلك، أن العبد إذا استمر المعاصي والذنوب وتعود عليها وأصر عليها واستمر عليها قد تصل به إلى درجة الكفر والخروج من منه. هي في أصلها غير مكفرة كما فصلنا وشرحنا بالتفصيل من هي في أصلها غير مكفرة، إلا أن الاستمرار عليها لا يأمن العبد فيه إيمانه أو على إيمانه، بمعنى أنه بالاستمرار عليها قد يقع في قلبه الاستحلال لهذه المعصية، أو قد يقع في قلبه الإنكار لها، فيكثر من أي باب؟ من باب الاستحلال ومن باب الإنكار، ليس من باب المعصية المجربة، ليس من باب المعصية المجربة. إلا أنه ما الذي أوقعه في هذا الاستحلال وفي هذا الإنكار؟ هو الاستمرار على المعصية والإصرار عليها، والاستمرار على المعصية والإصرار عليها. ومن ثم كانت المعاصي لها خطورة، وأي خطورة؟ عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة، بأن كما سنفصل باب مفضي إذا استمر عليه العبد ولم يتداركه الله برحمته، مفضي لا شيء إلى الكفر والردة والخروج من دين الإسلام. قال الشيخ محمد نعيم نسيم في كتابه الإيمان صفحة 128، قال وأما أهل السنة فيرون أن فعل المعاصي يترتب عليه العذاب والعقاب كما شرحنا، الذي توعد الله به على فاعلها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن يثبتون المعاصي عقوبات أم لا؟ يثبتون العقوبات الواردة في كتاب والسنة. ثم قال وأنها هذه التي نريد موضوع اليوم، وأنها تؤثر على الإيمان، تؤثر على أي شيء؟ الإيمان، من حيث زيادته ونقصه. من حيث أي شيء؟ من حيث زيادته ونقصه، لا من حيث بقائه وذهابه، ليس من حيث أنها تذهب وتزول، أنه يذهب ويزول. ثم قال بل، انتبه هنا مرتبة أخرى، إذا نحن نثبت أن المعاصي تضعف الإيمان، صحيح؟ هذه واحدة. كذلك نثبت أن العبد ربما وقع في الكفر بسبب المعاصي. قال الشيخ بل، انتبه هنا، بل هذه درجة أعلى، بل قد يؤدي الإكثار من مقارفة المعاصي إلى الوقوع في الكفر والردة. قال بنصي بل قد يؤدي الإكثار من مقارفة المعاصي إلى الوقوع في أي شيء؟ إلى الوقوع في الكفر والردة بإنكار بعض ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لتبرير مقتضيات الهوى والشهوة، لأن اتباع الشهوات واقتراف الذنوب والمعاصي يميت القلب إذا كفر عياذا بالله، فيغدو يؤول ويبرر لصاحبه كل ما يفعله حتى يوقعه في استحلال المعاصي فيؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العبد المصر المستمر للذنوب والمعاصي والكبائر يستمر عليها يستمر عليها يستمر عليها حتى يصل إلى درجة يقع في قلب أي شيء استحلال لهذه المعصية فيستحلها بقلبه، وهذا هو الذي يخرجه ويكفر به، أو يقع في قلب إنكار لأن هذه المعصية جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كذلك باب من أبواب الكفر. لماذا يقع في قلب الاستحلال ولماذا يقع في قلبه الإنكار؟ لماذا؟ حتى يبرر لنفسه ما يفعله من ارتكاب الذنوب والمعاصي، حتى يبرر لنفسه طاعته لتلك الشهوات التي صارت تحكم فيه. فالمسألة تبدأ بالذنب، إلا أنها إذا لم تدركه رحمة الله تنتهي إلى أي شيء؟ تنتهي إلى الكفر والردة عياذا بالله. الكفر ليس لمجرد الذنب وإنما لأي شيء، لأن الشهوات التي جعلت هذا الرجل يقع في تلك الذنوب والمعاصي استجابة لداعيها وتحقيقا لرغباته وإشباعا لملذاته إلى غير ذلك مما تعرفون، لأن هذه الأمور كلها تدفعه إلى أي شيء، تدفعه إلى أن يتحرر من هذه القيود فيبدأ يستحل هذه المعصية فيقول أن الله لم يحرمها، أو يبدأ ينكرها فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها، وتقع هذه الاعتقادات المكفرة في قلبه فيكفر من باب هذه المعتقدات المكفرة، ليس من باب مجرد الذنب والمعصية. فمجرد الذنب والمعصية ليس كفرا ولكنه فسق غير مخرج من الملة، إلا أن الاستمرار والإصرار عليها قد يوقع في قلب صاحبه ماذا؟ التأويل. قد يوقع في قلب صاحبه التأويل، هذا التأويل الذي يجعله إما يستحل المعصية وإما ينكرها، وهذا كفر بالاتفاق بالإجماع، هذا كفر بالاتفاق. فانظر خطورة المعصية، فانظر خطورة المعصية، ليست فقط تضعف الإيمان، هذا ليس فيها خلاف، بل عياذا بالله قد تؤول بصاحبها إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية. نعم. وانظر إلى قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، هو حديث فيه إشارة إلى عظيم خطر المنهيات، إلى عظيم خطر الذنوب والمعاصي والمحرمات. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. انظر ماذا قال؟ فاجتنبوه، أمر محدد بالاجتناب، وهو غاية البعد وليس مجرد البعد، أن تكون في جانب والمعاصي والمنكرات في جانب آخر. قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وما أعظم هذا الحديث، انظر هذا الفقه النبوي الرفيع، انظر هذه البلاغة النبوية. ماذا قال؟ في جانب المأمورات ما إيش؟ ما استطعتم، في جانب المأمورات والواجبات ما استطعتم، تعلق بأي شيء؟ بالاستطاعة، وهذا ما عليه الأصوليون والفقهاء، أن كل واجب معلق بأي شيء؟ بالاستطاعة، بعلق بالقدرة. أما في المحرمات والمنهيات ماذا قال؟ فاجتنبوه مباشرة، مباشرة اجتناب مباشر، تكون في جانب ولا في جانب. لماذا؟ لعظيم خطرها ولقبح آثارها على إيمان العبد. يقول ابن رشد في جامعة علوم الحكم صفحة 116 في شرحي لهذا الحديث، قال والتحقيق في هذا، والتحقيق في هذا بعد أن تكلم كلاما طويلا، والتحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم. في جانب المأمورات في جانب الواجبات تجد أن الشارع في حالات كثيرة يأتي وضع رخصة للعباد، فلا تفعلوا هذا الفعل بهذه الصورة، إنما فعلوا بهذه الصورة رحمة بهم، صحيح؟ كما في المسافر ونحوه والمريض وغير ذلك، صحيح؟ أما في جانب المنهيات هل أعطاهم رخصة؟ أبدا، إلا في حالة واحدة، حالة الضرورة التي تقدر بقدرها، حالة محددة مقيدة في الشرع. قال وأما المناهي، انظر بقى ماذا قال، قال وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات. هل لأن إنسان الشهوة في قلبه كالنار متأججة والرغبة في قلبه ملحة، صحيح؟ وقع في الشهوة، وقع في المعصية، هل الشرع يعذره أن يعاقبه؟ مستحق الوعيد، مستحق الوعيد. فقوة الشهوة وقوة الرغبة ليست عذر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشرائع وخاصة المنهيات لم توضع إلا لكبح الشهوات والرغبات، هذا أمر معروف، وإلا لبطلت الحكمة من الشرائع، وإلا لأخذنا بقول المرجع ولا بطل الأمر والنهي وبطل الوعد والوعيد. قال في حين أن المأمورات الله سبحانه وتعالى أحيانا يعذر العبد بها فيسقط عنه بعض صورها ويعطي صور مخففة مرخص له فيها، أما في المنهيات لا. قال فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، مهما كانت الشهوة قوية ومهما كان الداعي قوي، إلا إذا وقعت في المعصية، إذا وقعت في الذنب، إذا وقعت في الكبيرة تستحق الوعيد، تستحق أي شيء، تستحق الوعيد، وليس بذلك وليس هذا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى. قال وأما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، كلفهم أي شيء، تركها على كل حال، مسألة ليس فيها خيار، على جميع الحالات لابد أن تترك الوقوع في تلك المحرمات والمناهي، بخلاف الواجبات التي في بعض الصور لك أن تترك بعض أجزائها وتستعيد عنها بصور أخرى مخففة ومرخص فيها. قال بل كلفهم تركها على كل حال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي اتقي المحارم تكن أعبد الناس. انظر اتقي إيش، وهذا يقوى كما أشرنا لكم من قبل أن هذا مقام رفيع، البعض أظن أن ترك المحارم وعدم الوقوع في المعاصي أمر سهل وليس بسهل، علم الله بيسن إيش يقول اتقي المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس، مجرد تركت المحارم تركت الوقوع في الذنوب والمعاصي وخاصة الكبير يجعلك من من؟ يجعلك من أعبد الناس عند الله سبحانه وتعالى. وعن الحسن البصري الإمام العلم المشهور أنه قال ما عبد العابدون، ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. أفضل عبادة تستطيع أن تؤديها لله سبحانه وتعالى وأن تعبد الله بها ماذا؟ أن تترك ما نهاك الله عنه، أن تترك ما نهاك الله، إشارة إلى عظيم خطر الوقوع في المعاصي والمنكرات، وأنها طريق غير مأمون لسالكه، أنها طريق إيش؟ غير مأمون لسالكه. نذكركم بكلام ابن القيم أن صاحب الذنوب المعاصي لا ضمان له على الله سبحانه وتعالى، فما بالك إذا كان هذا الطريق عياذا بالله قد ينتهي إلى الكفر ورده، قد ينتهي إلى الكفر ورده. وقال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى، ليس اسمع لهذا الضابط، اسمع لهذا الضابط لأنه ضابط يغفل عنه كثير من الناس، كثير من الناس. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار، هذه العبادات الظاهرة أمر سهل، سهل جدا، ربما الطواغيت يفعلونها ولك أن تصدق أو لا تصدق. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، يحافظ على الأمور الظاهرة على القيام والصيام، إلا أنه إذا خلى بمحارم الله انتهك عياذا بالله، انتهك عياذا بالله. قال والتخليط فيما بين ذلك، ما معنى التخليط فيما بين ذلك؟ يقع في المعاصي والذنوب ويخلط عملا صالحا وعملا سيئا. قال ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك. قال ولكن التقوى أداء ما افترض الله في الفرائض وترك ما حرم الله، ترك إيش؟ المحرمات. وهذه المرتبة فقط كفيلة بأن تجعلك من أصحاب إيش؟ كمال الإمام الواجب، أن تفعل الفرائض وتترك إيش؟ المحرمات. قال ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير على خير، أما إن كان مع ذلك وقوع في المحرمات هذا التي نتكلم عنها هي أثر الذنوب والمعاصي في الإيمان، أثر الذنوب والمعاصي في الإيمان. وقال بعض السلف فيما ذكره ابن القيم في كتابه النفيس الجواب الكافي في الصفحة 38 قال لا تنظر إلى صغر الخطيئة، لا وهذه سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل، لا تنظر إلى صغر إيش الخطيئة، ولكن انظر الى من عصيت، انظر الى من عصيت، انت من تعصي؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه. فكيف اذا كانت خطيئة كبيرة من الكبائر او موبقة من الموبقات؟ فالامر يزداد، لا تنظر الى صغر الخطيئة ولكن انظر الى من عصيت. وقال فضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك تستحقره. ما هذه كما قلنا سنرجع إليه بعد قليل. بقدر ما يصغر الذنب عندك قطع الفعل ولا تهتم به، تخرج من فمك الكلمة ولا تهتم ماذا أخرجت، تؤذي إخوانك بأقوالك وربما بأفعالك ولا تهتم ماذا فعلت. هذا يزداد، يزداد الإثم ويزداد الذنب. قال بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله سبحانه وتعالى، أنت تحقره الله عز وجل إيش يعظمه. نعم. قال وبقدر ما يعظم عندك يظهر عند الله سبحانه وتعالى. تفعل فعل بسيط ثم تظل طول اليوم والليل تحمل فوق راسك وتفكر في لماذا فعلت كذا، وتعاتب نفسك، النفس اللوامة تلومها، لماذا قلت ولماذا فعلت ولماذا أخرجت ولماذا نظرت ولماذا أذيت إخواني بهذه الكلمة وبهذا اللفظ، وحاسب نفسك. هذه النفس اللوامة، الله عز وجل يغفر لك هذا الذنب بل ويعظمك ويبدله حسنات. نعم. ومن هذا أو قريب منه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، الحديث موقوف على أنس، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون. واسمع هذا الأثر، واسمع هذا الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. بداية الخطاب لمن؟ للتابعين، للتابعين، الخطاب للتابعين، الصدر الأول، القرن الأول، المئة الأولى. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أفعل تفعلوا ولا تهتموا بها. قال وإن كنا لنعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يخاطب من؟ يخاطب التابعين. فماذا نقول نحن اليوم؟ نحن عشرات بل مئات الأمثلة في الساعة الواحدة، علم الله، في الساعة الواحدة. وكما نذكر ليس التقوى قيام الليل وصيام النهار ثم التخليط فيما ذلك، والتخليط يشمل كل معصية وكل ذنب من النظرة إلى الفعل، فيما بين ذلك درجات من الكلام، وربما من أشد موارد التي توقع العبد في الذنب هو ذلك اللسان، هو ذلك اللسان. فالحديث في هذا الباب كثيرة جدا. الإمام البخاري ذكر هذا الأثر عن أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا لنعدها في زمن رسول الله عليه السلام من النفاق، من الموبقات. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث وترجم له ترجمة نفيسة، فماذا قال؟ قال باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ما يتقى من أي شيء؟ من محقرات الذنوب. إياك ومحقرات الذنوب، وإياك أن تحقر عملك، بل إذا فعلت ذنب لابد أن تستعظمه، فهذا جدير بأن يكفر الله لك سبحانه وتعالى بفضله ورحمته. وذكر رواية أخرى لهذا الحديث ذكرها ابن حجر وقال أنها وقعت الإسماعيلي من طريق إبراهيم ابن الحجاج عن مهدي، قال إن كنا نعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. الرواية الأولى من إيش؟ من الموبقات. هذه قال إيش؟ قال إن كنا لنعدها مع رسول الله على السلام من الكبائر. ذكرها ابن حجر في فتح المجرد الحادي عشر صفحة 330. نعم. في هذه الأمور كلها وكثير منها الكلام في هذا المقام كثير تدل بالفعل على عظم خطر الذنوب والمعاصي على الإيمان. ننتقل إلى هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي أن صاحب الذنوب والمعاصي المصر عليها يخشى عليه عند أهل السنة والجماعة من سوء العاقبة، من سوء العاقبة، فقد تؤول به هذه الذنوب والمعاصي الكبير إلى أي شيء؟ إلى الكفر والردة، إلى الكفر والردة. وهذا ما ذكره غير واحد من السلف، وذكره ابن حجر الهيثمي في كتابه النفيس الزواجر عن اقتراف الكبائر في المجلد الأول صفحة 21، فقال عن السلف أنهم يقولون المعاصي هي بريد الكفر. ماذا يقولون؟ المعاصي هي بريد أي شيء؟ الكفر. لماذا؟ لأنها كما قلنا تجعل صاحبها يصل إلى مرتبة تبريرا لهواه وتبريرا لشهواته يقع في الاستحلال أو الإنكار فأكفر، يقع في الاستحلال أو الإنكار. يقول ابن حجر عن السلف أنهم يقولون المعاصي هي بريد الكفر، فالإكثار منها والإصرار عليها قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة عياذا بالله، حيث تحيط هذه الذنوب والمعاصي بصاحبها، يكثر منها يكثر منها يكثر منها فتحيط به وتنبت النفاق عياذا بالله في قلبه حتى يعلوه الران ويسد عليه ومنه كل مناسب الخير دون ما شعور منه، يظن أنه على خير وأنه يصلي ويصوم، إلا أن الذنوب والمعاصي والإكثار منها والإصرار عليها تحيط به وتسد عليه مناكب الخير وتنبت في قلبه النفاق وتضرب على قلبه الران، فيصبح لا يعرف معروف ولا ينكر منكر كما سيأتي، حتى يسقط منه. انظر بقى ماذا يحدث له، حتى يسقط منه إما عمل القلب، انتبه لماذا يخرج، لماذا يصل إلى الكفر هذا الران إذا ضرب على قلبه وسد عليه مناكب الخير ونبت النفاق العياذ بالله في قلبه، ماذا يحدث له، ماذا يؤثر، ماذا تؤثر هذه الحالة في الإيمان، في أصل الإيمان ماذا تؤثر فيه؟ قال ويسقط منه إما عمل القلب من الخشية والإنابة والتعظيم والمحبة، يسقط منه عمل القلب. والذي يسقط منه عمل القلب ما حكمه؟ اختل منه ركن أي شيء؟ ركن الاعتقاد، ونحن قلنا الاعتقاد مركب من ركنين، من قول القلب وعمل القلب، ولا يبني أحدهما بدون الآخر. قال فهذا إذا استمر على الذنوب المعاصي يؤول به الأمر إلى أن يسقط من قلبه عمل القلب من المحبة والتعظيم والخشية والإنابة والإخبات إلى غير ذلك، فيغدو يصبح يؤول ويبرر لنفسه كل ما يفعله حتى يوقعه في الكفر وهو لا يشعر. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهو الذي كما قال المفسرون كلما هوى شيء راكبه، كلما هوى فعل فعله بدون زاهر وبدون رجوع. قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشارة، يصبح لا يرى أيضا بالله كلما هوى شيء ركبه. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية في المجلد الرابع صفحة 421 قال هو الرجل الضال، الرجل الضال الذي اتخذ إله هواه فما هواه سلكه، سواء كان يرضي الله أم يسخط، هو لا ينظر لهذه المسألة، سواء كان محرم غير محرم لا ينظر إليها، فيقول به الحال إلى أن يتخذ إلهه إيش؟ هواه بالفعل، يقول به الحال إلى أن يصبح إلهه ومعبوده أي شيء هو الهوى عياذا بالله. فرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال فما هواه سلكاه سواء كان يرضي الله أم يسخطه، هذه سبب. السبب الآخر للكفر كذلك بالإضافة إلى أن يسقط من قلب عمل القلب، وإما أن يسقط منه قول القلب الذي هو المعرفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، وإما نسق من قول القلب فينكر بعض ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وماذا هذا حكمه؟ كافر، سقط منه قول القلب كفر، سقط منه عمل القلب كفر، أنكر بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو أنكر أمرا واحدا. قال وإما يسقط منه قول القلب فينكر بعض ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكل هذا بسبب أي شيء؟ إرضاء لشهواته وتبريرا لمقتضيات الهوى وتحقيقا للرغبة الجامحة الملحة عياذا بالله. يقول ابن القيم في كتابه كما قلنا الجواب الكافي في صفحة 37 قال وفي الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، قال وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة، عن حذيفة هو ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، أنه قيل له اسمع لهذا الأثر وفقه، اسمع لهذا الأثر وفقه، وكيف أن المعاصي والذنوب بالفعل قد تصل إلى الكفر. انظر، قيل له في يوم واحد تركت بني إسرائيل دينهم، هل بني إسرائيل كفر في يوم واحد؟ هل خرج من الدين والملة في يوم واحد؟ قال لا، وإنما هو إيش؟ التدرج والإصرار، التدرج مع الإصرار هو الذي أخرجه من الدين بالكلية، أمر خطير لا يأمن العبد على نفسه. قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، معصية نفس معصية معصية، وإذا نهوا عن شيء فعلوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، يظل إيش؟ على هذا النهج، واحدة فوق واحدة فوق واحدة، أمر فوق أمر ونهي فوق نهي، حتى إيش؟ حتى انسلخوا. قال في يوم سؤال في يوم واحد؟ قال ليس في يوم واحد، وإنما الاستمرار على الذنوب والمعاصي أوصلهم إلى الخروج من دينهم. قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء فعلوه، حتى استمرار، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، كما ينسلخ الرجل من قميصه يا دمين. فكلامه رضي الله تعالى عنه ظاهر كأن الذنوب والمعاصي مع استمرارها والإصرار عليها واتخاذها طريقا قد تؤول بصاحبها إلى الكفر والخروج والانسلاخ من الدين. يقول ابن القيم تعليقا على هذا الأثر، يعلق على هذا الأثر عن حديثة في الصفحة 38 قال ومنها هنا، اسمع من هذا الفقه قال من هذا الفقه أن الاستمرار يؤدي إلى الكفر على المعصية. قال ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر. من أعظم هذا الفقه. قال منها هنا من هذه النكتة من هذه الدقيقة قال بعض السلف أن المعاصي بريد الكفر كما القبلة بريد الجماع. القبلة لو أن رجل خلى بامرأة وقبلها هذا دليل على إيش؟ هذا قد يؤدي به إلى شيء فلا نجامحها. هذا نسبة غالبة نسبة غالبة إذا خلى بها وقبلها قد توصل به هذه القبلة إلى شيء إلى الزنا عياذا بالله. ولذلك ما الشارع الحكيم الشاب الذي لا يملك إرادة وشهوته أن يقبل في الصيام كما تعرفون. لماذا؟ لأن القبلة قد تؤدي إلى شيء إلى الجماع فهي طريق من طرق التي توصل إلى الزنا أو الجماع. قال كما القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا. الغناء الذي تعود عليه ويلفه يقال يقع في العشق والعشق يقال يقع في شيء في الزنا فهذه كلها خطوات يؤدي بعضها إلى بعض. قال والنظر بريد العشق والنظر الذي يدين النظر يقع في شيء في العشق فيتعلق بتلك الصورة التي أدام النظر إليها. قال والمرض بريد الموت كذلك المرض إذا استمر في الأغلب يصل إلى شيء في الموت. هذه أمور يعني ظاهرة أمور ظاهرة مقدمات تؤدي إلى شيء إلى نتائج إلا أن يتدرك الله برحمته إلا أن يدرك الله برحمته. قال ومنها هنا قال بعد السلف المعاصي بريد الكفر كما القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت. يظن أنه أمر ظاهر وواضح. كذلك ذكر في الحلية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال يا صاحب الذنب يا صاحب الذنب لا تأمن فتنة الذنب وسوء العاقبة. إياك لا تأمن إيش فتنة الذنب وسوء العاقبة. وسنرجع لقضية الفتنة بعد قليل. يوضح هذا الأمر ويجليه لنا بيان نبوي ظاهر واضح لا يحتمل تأويل. هو ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة وكذلك الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المذنب وفي رواية العبد وفي رواية المؤمن إن المذنب إذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه. انتبه هنا أثر المعصية في الإيمان. إن المذنب إذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه. هذا كلام من؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن المذنب أو إن العبد أو إن المؤمن إذا أذنب نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه فضل الله ورحمته. قال وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. تزداد النقط ليش السوداء حتى تغطي القلب عياذا بالله وصاحبها قائم صائم. نعم إلا الناس من أصحاب التخليط إذا خلى بمحارم الله انتهى عياذا بالله. قال وإن لم يتب زادت حتى تعلو قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من أين هذا الران؟ من أين جاء؟ ظلم من الله العباد حسبك الله ربك بظلام العبيد وإنما ظلم من أنفسهم لأنفسهم بسبب الذنوب والمعاصي. كلما أذنب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يمتلئ القلب أي شيء بالسواد وهو الران وهو الران. وهذه مرتبة إلا أن المرتبة تتغلظ فبعد الران هناك أمور أخرى. بعد الران هناك كما سنذكر هناك الطبع ثم القتل ثم الختم عياذا بالله. وهذه كلها أغشية وحجب تحيط بالقلب تمنعه من الهدى تبدأ بالران وأن تنتهي بأي شيء تنتهي بالختم. بل ختم الله أنا قلبي تنتهي بالختم. وكلها تبدأ من أي شيء تبدأ من الذنب تبدأ من الذنب كلها تبدأ من الذنب. فإذا استمر عليها وضع الحجاب على قلبه فإذا استمر عليها زاد هذا الحجاب فإذا استمر عليها انتقل من الران إلى القفل من الران إلى الطبع إلى القفل حتى انتهى بالختم فيتغلب الحجاب فيتغلب الحجاب فتصبح قلوب في غشاوة أو قلوب في غلاف. قالوا بل قلوبنا غلف قلوبنا غلف أحاطت بها تلك الحجب الشميكة منعت عنها الهدى والإيمان. نعم يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في المجلد الرابع صفحة 508 قال رحمه الله وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان. ما هو؟ قال وإنما حجم قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين، ما عليها من شيء من الرين. فمن أين جاء هذا الرين أو الران؟ الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. هناك بيان أوضح من هذا المعنى؟ ليس والله. قال وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ماذا؟ ما هو الذي جعلهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. فالمسألة أولا تبدأ بالذنوب والخطايا ثم الران، فيودي هذا الران إلى أن العبد إيش؟ لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، لا يعرف معروف. من أين جاء هذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. هذا هو، هذا هو الأثر الذي يترتب على الاستمرار والاستمراء لهذه الذنوب والمعاصي. ثم ذكر ابن كثير عن الحسن البصري أنه قال في تفسير الران، الحسن البصري من كبار التابعين، قال الران هو الذنب على الذنب. قال رحمه الله الران هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب فيموت. القلوب تموت أم لا تموت؟ تموت أشد من موت الأبدان عياذا بالله. قال هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب فيموت، يعمي القلب فيموت بسبب الذنوب، البداية من الذنوب. قال وكذلك قال مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم، هؤلاء الجمع الغفير من التابعين قالوا نفس الكلام في تفسير الران، أنه الذنب على الذنب حتى يحيط بالقلب فيموت ذلك القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي البيان النروي كفاية وهداية واضحة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في مذكره الإمام ابن القيم في الداء، في الداء والدواء والجواب الكافي في صفحة 38، قال حذيفة إذا أذنب العبد ذنبا، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء، نكت في قلبي إيش؟ نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الرمباء. تعرفون الشاة السوداء؟ اسمها كلام. قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبي نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الرمباء عياذا بالله. يقول ابن القيم، يقول ابن القيم في حديثه حول هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، واسمع لهذه النقوة القيمة من ابن القيم، قال في الجواب الكافي صفحة 44، قال رحمه الله وأصل هذا، وأصل هذا من أين هذا؟ أن القلب يصدي من المعصية، أن القلب يصدي أو يصدق من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا. إذا زادت المعاصي يزيد ليش؟ الصدأ حتى يصير ران حجاب. فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رارا ثم يغلب يستمر عليها. هناك منزلة بعد الران؟ نعم عياذا بالله، حتى يصير طبعا، طبع طبع الله على قلوبهم. طب ثم يستمر في مرتبة أعلى؟ نعم، حتى يصير طبعا وقفلة بعد القفل، بل على قلوب أقفالها. طب في مرتبة أخرى؟ نعم، حتى يصير طبعا وقفلا وختمة، ختم الله على قلوبهم، وهي آخر مرتبة عياذا بالله. إذن يبدأ بإيش؟ بذنوب ومعاصي، ثم ران، ثم طبع، ثم قفل، ثم ختم. قال ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما. قال فيصير القلب، النتيجة بقى فيصير القلب في غشاوة وغلاف، في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة عياذا بالله. انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة. لو أن هذه الأمور كلها، لو أن الوقوع في الذنب ثم الران ثم الطبع ثم القفل ثم الختم بعد أن كان الرجل من الصالحين المتقين، إيش يسمى هذا؟ يسمى إيش؟ انتكاسة، صحيح؟ كان من أهل الصلاح، كان من أهل الاستقامة عياذا بالله، ثم فتن بالشهوات والذنوب والمعاصي، فدخل في هذه الطريق المظلم من الران ثم الطبع ثم القفل ثم الختم. هذا إيش يسمى؟ يسمى إيش؟ انتكاسة. هذا مرتبة أعلى، مرتبة أعلى. قال فإذا كان هذا، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة، كان من أهل الهدى والبصيرة، قال انتكس القلب، انتكس فصار أعلاه أسفله عياذا بالله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. من عدوه؟ الشيطان إبليس. يتحكم فيه من؟ إبليس. يركبه إبليس ويقوده حيث أراد، يقوده حيث أراد. هذه المراتب كلها إذا كان في البداية وليس من أهل الاستقامة، من أهل الانحراف والضلال. فإذا كان في البداية من أهل الاستقامة ثم عرض له الانحراف بالإضافة إلى الران وبالإضافة إلى الطبع وبالإضافة إلى الطفل وبالإضافة إلى الختم، إيش يحصل في القلب؟ ينتكس القلب، ينتكس القلب بعد أن كان بهذه الصورة يصبح على أسفله، كما سيأتي معنا تصريح النبي بهذا المعنى عليه الصلاة والسلام، يصبح على إيش؟ أسفله، يصبح على أسفله. قال فيتولى، فحينئذ يتولى عدوه ويسوقه حيث أراد. نقول هذا المعنى الذي ذكره لنا الإمام ابن القيم صرح به كذلك من الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأخرجه الإمام مسلم، فالحديث صحيح مسلم. واسمع لهذا الحديث النفيس، قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تورد الفتن على القلوب كالحصير، عود الحصير هذه، تورد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا عودا، وفي رواية عودا عودا عودا عودا، فأي قلب أشربها تقبل هذه الفتنة. ومن الفتن، ومن أعظم الفتن، فتن إيش؟ الشهوات المعاصي والمنكرات. قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكت فيه نكتة سوداء، يذكرنا بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل حديث أبي هريرة، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. صحيح؟ طب المآل، طب الذي يستمر على قبول الفتن إيش يحدث له؟ يزداد إيش؟ النكت السوداء، يزداد السوداء حتى يعلو القلب. صحيح؟ كما ذكرنا من قبل. قال حتى تصير على قلبين، جميع القلوب تؤول إلى كم قلب؟ إلى قلبين، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضر الفتنة ما دامت السماوات أرض، والآخر أسود مربادة، أسود إيش؟ مربادة أو مربدة، كالكوز مجخية، منكوس، لا يعرف معروف ولا ينكر، ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواء، لا يعرف إلا أي شيء إلا هواء عياذا بالله. هذا نفس الكلام الذي ذكرنا من ابن القيم، البيان النبوي الواضح، حتى تصير على قلبين، القلوب تعود على كم قلب؟ على قلبين، قلب أبيض لا تضره الفتنة وقلب أسود. هذا السبب من أين جاءه؟ من تراكم الذنوب والمعاصي، من تراكم، من تتبعها قد واحدة ثم تزداد ثم تزداد ثم تزداد، وهو في غفلة عن نفسه، بل أحيانا يظن أنهم المصلحين، ويظن أنهم الهداء، ويظن أنهم الصادقين، وهذه الكارثة الكبرى، الكارثة الكبرى أن العبد يقع في هذه المعصية ويقع في هذا الذنب ويقع في تلك القوادح ويظن أنه إيش؟ من محسن صنع، من محسن صنع. ورأس الأمر الذي يؤدي، الذي يؤدي إلى هذه الكارثة استصغار الذنوب، استصغار. لماذا يتراكم الرمل والعبد لا يشعر؟ لماذا؟ لأنه يستصغر أي شيء، يستصغر ذنوبه، يستصغر أقواله، يستصغر أفعاله، لا يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، لا يصدق هذه المحاسبة، لا يقف عند قول، عند كل قول، عند كل فعل، فيكون في إيش؟ في أمن من نفسه. فأمكن الله به، من أمن، من أمن الإيمان على نفسه ماذا؟ سلبه، ووكل على نفسه عياذا بالله، ووكل على نفسه. لذلك كان دعاء الصالحين اللهم لا تنكر بنا، اللهم إيش؟ لا تنكر بنا. فالذي يؤدي لهذه الكارثة المهولة الشنيعة الذنوب والمعاصي من جهة، واستصغار هذه الذنوب والمعاصي من جهة أخرى، وعدم محاسبة النفس، والوقوف عند كل صغيرة وكل كبيرة، بل الوقوف عند النظرة، بل الوقوف عند النظرة ماذا أردت بها، فكيف بالكلام، فكيف بالفعل. واللسان باب، بل من أعظم أبواب الذنوب والمعاصي، ألا يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، من أعظم أبواب الذنوب والمعاصي هذا اللسان، هذا اللسان. كذلك روى نعيم ابن حماد الإمام العلم في كتاب الفتن ثم أخرجه صاحب كتاب إتحاف الجماعة في المجلد الأول صفحة 23، روى عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أنه قال أبشروا، هذا أثر موقوف عن هذا الصحابي الجليل أبي ثعلبة، أبشروا بدنيا عريضة، فتن شهوات، تأكل، تأكل أي شيء؟ قال تأكل إيمانكم. انظر الأثر، أثر وقوع في الذنوب المعاصي للإيمان عند الصحابة الكرام، هذا الفقه، أبشروا بدنيا عريضة شهوات وملذات، بدنيا عريضة تأكل إيمانكم، فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه أتته فتنة بيضاء مسفرة لا تضره، ومن كان منكم على شك من ربه أتته فتنة سوداء مظلمة، السواد الذي على القلوب، ثم لم يبال الله في أي الأودية هلك، لا يبال به، يهلك أينما هلك. نعم. قال ومن كان منكم على شك من ربه والشك من أثر كذلك أي شيء الذنوب الماضي. الشك الذي يقع في القلوب من أثر الذنوب الماضي. ومن كان منكم على شك من رب أتته فتنة سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، ثم لم يبال الله في أي الأولية هلك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكره نعيم بن حماد في كتاب الفتن، وذكره كذلك صاحب كتاب إتحاف الجماعة في المجلد الأول صفحة 25، أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا أثر إيش مرفوع، قال لتغشين أمتي، لتغشين أمتي بعدي فتن، فأتين إيش فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، عياذا بالله، يموت فيها إيش قلب الرجل كما يموت بدنه. نحن سألنا من قبل القلوب تموت، تموت أشد من موت الأبدان، حتى أنك تحركها لا تتحرك، بل أدهى من ذلك الأمر أن يرى نفسه محسن ومن الصالحين الذين ظل في الحياة الدنيا هم يحسنون أنهم يحسنون صنع. قال لتخشين أمتي بعد فتن يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. فالعاقل يجب عليه أن ينتبه لنفسه وأن يحسبها حسابا دقيقا حتى لا يقع في هذه الطامات وهو لا يشعر. نعم. فهذا كله مصرح أن بالفعل الذنوب والمعاصي هي بريد الكفر بالفعل، وهذا أمر ظاهر وواضح. يقول شيخ الإسلام تيمية في هذا المعنى في الإمام الأوسط الصفحة 36، قال ولا ريب، ماذا قال ابن تيمية؟ بمعنى ولا ريب، مسألة محسومة، مسألة محسومة إلا عند الجهال، ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، رب عليها هذاك. ماذا قال شيخ الإسلام؟ ولا ريب، هذه واحدة، أن المعاصي، أن المعصية قد تكون سببا للكفر ثانية، ثم نقل عن السلف ثالثة، كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، ثلاث أمور. لا ريب من كلام ثاني المحقق المدقق، هو قال المعصية سبب الكفر، ثم نقل عن السلف أن المعاصي بريد الكفر، قال فينهى عنها، ينهى عن المعاصي خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط. ينهى عنها لماذا؟ أولا لذاتها، ثم لأنها قد تؤدي إلى الكفر. قال فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى فليحذر، وهذا كذلك شاهد لهذه المسألة، شاهد أن المعصية قد تؤدي إلى الكفر، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال وهي الكفر، فتنة أي شيء يخالفون عن إيش؟ عن أمره، يقعون في ترك الواجب أو في فعل المعصية، فقد يؤد بهم الأمر عياذا بالله إلا ما يدركهم الله برحمته إلى الكفر. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، قال وهي الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم ماذا؟ عذاب أليم. ومما يناسب ذكره في هذا المقام، وإن كانت القصة يعني في إسنادها مقال ولكن مذكرها فقط للمناسبة، مما يناسب ذكره في هذا المقام ما يذكر المفسرون عند تفسير قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر، مما يناسب ذكره بأن بالفعل المعاصي قد تؤدي إلى الكفر، ما يذكر المفسرون وهي قصة مشهورة في قوله تعالى، في تفسير قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يذكر المفسرون كما ذكر ابن كثير وغيره في المجلد الرابع صفحة 364 هنا قصة رجل من كبار عباد بني إسرائيل قيل أن اسمه برصيص. هذا الرجل كان منقطعا لعبادة الله سبحانه وتعالى سنوات طوال، لا يرى خارج صومعته وخارج مكان عبادته، حتى كما في القصة أتعب الشيطان وأعياه، ولم يستطع الشيطان أن يأخذ منه نصيب أو حظ، ولم يستطع أن يغويه بمعصية ولو قلت أو صغرت. انظر ما للذنوب والمعاصي، قصة طويلة نأخذ فقط منها محل العبرة. جاء الشيطان من قبل المرأة، من قبل المرأة، وبدأ معه فزين له اللمم، ثم زين له الصغيرة، ثم زين له الكبيرة، ثم أوقعه في الكفر الصراح، فسجد له من دون الله رب العالمين، فسجد له من دون الله رب العالمين. انظر أن الاستمرار الوقوع في المعصية واستمرارها بالفعل إذا لم يعصم الله العبد قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي صفحة 31 قال: فمما ينبغي أن يعلم، فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا شك، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان. تعرفين السموم إذا دخل البدن تماما، المعصية إذا دخلت القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. قال: وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سبب الذنوب والمعاصي؟ وقال كذلك في الصفحة 40، قال: المعاصي توهن القلب، توهن بمعنى توهن تبعث فتمرض، المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر. أمر إيش؟ لا يحتمل تقرير ولا يحتمل أن ندل عليه، أمر ظاهر، فأمر ظاهر، بل لا يزال توهنه، يستمر عليها، بل لا يزال توهنه وتضعفه حتى تزيل حياته بالكلية، حتى هذا بالإيش؟ تقتله، تقضي عليه حتى تزيل حياته بالكلية، حتى يموت إيش؟ ذلك القلب، كما ذكرنا أثر ابن عمر، حتى يموت إيش؟ فتن يموت فيها قلب العبد كما يموت بدنه. قال: بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. ومن ينشط في هذا المقام الأبيات المشهورة الإمام العالم العامل عبد الله بن مبارك، والتي ذكرها ابن القيم كذلك في الجواب في الصفحة 44: رأيت الذنوب تميت القلوب. يقول ابن مبارك، هو ابن مبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار السوين ورهبنا. قوله رأيت الذنوب تميت أي شيء؟ تميت القلوب. وجزم، جزم قطع، تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وهذه من أثار الذنوب أنها تورث إيش؟ تورث الذل في قلب العبد، وإن ظهر أنهم المتكبرين وأنهم المتعالين، إلا أن قلبه إنهم وإن همجت بهم البراثين إلا أن ذل المعصية في قلوبهم، كما قال فضيل: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب بالمقابل حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير نفسك عصيانها. كذلك مما أشهد لهذا المعنى أن الذنوب والمعاصي قد تؤول إلى الكفر قوله تعالى، واسمع لهذه الآية: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واسمع لهذه الآية ماذا يقول مولى سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية ورد في تفسيرها عن السلف قولان، ورد قولان كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير في المجلد الأول صفحة 114. واسمع هذه الدقيقة، واسمع هذه الدقيقة. القول الأول في تفسير السيئة والخطيئة وحطت به خطيئته أنها الكفر والشرك، أنها الكفر والشرك، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر من الآية والراجح فيها أنها الكفر والشرك. وإليه ذهب ابن عباس وابن هريرة وابو وائل وابو العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس أنها الشرك والكفر، صحيح؟ القول الثاني، وهذه التي نريد الدقيقة المسألة، أن المعاصي تؤول إلى الكفر والشرك. القول الثاني أنها الكبيرة أو الموجبة، الكبيرة من الكبائر. وإليه ذهب السدي وأبو رزين والربيع بن كثيم، وهي رواية أخرى عن أبي العالية، أنا بعض أصحاب القول الأول، وهي رواية أخرى عن أبي العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس. ماذا قالوا؟ أنها أي شيء؟ الكبيرة أو الموجبة، الكبيرة أو الموجبة. ما معنى هذا الكلام؟ انظر ماذا قال ابن كثير، قال ابن كثير: وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلم. كيف متقاربة في المعنى؟ أصحاب القول الأول، انتبه أمر خطير هنا، أصحاب القول الأول قالوا إيش؟ قالوا السيئة هنا هي الكفر والشرك، بدل القول تعالى فأولئك أصحاب النار فيها خالدون، صحيح؟ أصحاب القول الثاني قالوا هي الكبيرة، الكبيرة. يأتي ابن كثير فيقول: وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى. كيف متقاربة في المعنى؟ هل أهل السنة والجماعة يكفرون بالكبيرة؟ حاشا لله وكلا. فإيش معنى هذا الكلام؟ ارجع لما يقول السلف أن المعاصي بريد الكفر وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. هم لا يقولون أن المعاصي والكبيرة كفر، يقول لا، ما قال هذا المعنى، وإنما قالوا أن الاستمرار الذي يريد أن يقوله أصحاب القول الثاني هذا، ومنهم بعض أصحاب القول الأول. وابن كثير يقول: وكل روايات متقاربة في المعنى. كيف كل روايات متقاربة في المعنى؟ انتبه أمر خطير. ماذا قال؟ يريد أن يقول أن المعاصي والكبائر قد تؤول إلى أي شيء؟ إلى الكفر، كما قال ابن تيمية، وكما قال ابن القيم، وكما قال السلف، وكما قال ابن حجر الهيثمي أن المعاصي بريد الكفر. هنا نعم فأقول بنفسها لا يكفر بها العبد، ولكن إذا حاطت به وضربت على قلبه حجابا غليظا فاستحل أو أنكر فوقع في أي شيء في الكفر، فأكفر من هذا الاعتقاد الفاسد وليس بذاتها. هي بذاتها لا توقع في الكفر، وإنما تقول به إذا لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى إلى الاستحلال أو الإنكار فأكفر. يقول ابن كثير: وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلم. نزيد ببيان آخر وبعبارة أخرى، مراد ابن كثير أن القول الأول هي شرك وكفر باعتبار الحال. يعني الآن من الذي يخلد في النار؟ الكافر وإيش؟ والمشرك باعتبار الحال. فالشرك والكفر هو الذي يحيط بصاحبه ويستوجب له الخلود في النار حالا، أي حال كفر وشرك. والقول الثاني أنها كبيرة، أي تؤول إلى الكفر باعتبار المآل، أي أن استمرار الذنوب والمعاصي يؤول بصاحبه إلى الوقوع في الكفر بالاستحلال أو الإنكار، فيكفر بسبب استحلاله أو إنكاره لا بسبب مجرد الذنب والمعصية، كما نقلنا عن السلف أن المعاصي عندهم بريد الكفر. ومن هنا فقه ابن كثير قال: وكل هذه روايات متقاربة في المعنى. يؤكد ابن كثير هذا المراد، يؤكد هذا المراد بأثر عن النبي عليه السلام. انظر ماذا قال، قال: وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلم. ثم قال مباشرة: ويذكر ها هنا الحديث، أتى بدليل على مراده، على أنه يريد أن المعاصي ليست كفر بذاتها وإنما قد تؤدي إلى كفر. قال: ويذكر هنا الكلام الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. لماذا ابن كثير يقول كلها متقاربة في المعنى؟ قال: ويذكر هنا هذا الحديث عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن، يقضوا على بشرا تقضي عليه الذنوب المعاصي. وانظر التعبير النبي حتى إيش؟ يهلكنا. ولكن البداية كانت ايش؟ محقرات، امور بسيطة، امور في عينه بسيطة، ربما تتكرر ان الواحد منا عشرات بل مئات المرات في اليوم، بسيطة، ادق في اعينكم من الشعر، كنا لنعدها من المضيقات او من الكبائر. قال ابن كثير: ويذكر هنا هذا الحديث: اياكم محقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. فحديث لا تتمة. وإن رسول الله ابن سعود يقول: وإن رسول، وانظر هذا المثال الذي يوضح القضية تماما، يوضح كل ما نحن فيه الآن، يوضح كل ما نحن فيه تماما. قال: وإن ابن سعود يقول تتمة الحديث: وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ضرب لهم مثلا، ضرب لهم إيش؟ مثال توضيح يوضح لهم هذه القضية: كمثل قوم نزلوا بأرض فلا صحراء، فحضر صنيع القوم أراد يصنع طعام، فجعل الرجل ينطلق. انتبه هنا وتخيل الصورة، تخيل الصورة: رجل يذهب يفعل معصية ثم معصية ثم معصية ثم معصية، تماما كقوم أرادوا صنع طعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، حتى جمعوا ايش؟ أعواد كثيرة جدا، وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. انظر كيف صنعت، كيف صنعت هذه النار؟ بدأت بأي شيء؟ بالعود فقط، صنعوا ايش؟ منها سواد عظيم من العود، وأججوا فيها نار عظيمة، أنبجوا فيها طعامهم. صحيح؟ تماما كالعبد يذنب الذنب ثم يغفر عن نفسه وعن التوبة وعن الاستغفار، ثم يذنب الآخر ثم الثالث، ثم يستمر ويستمر ويصر على ذنوب المعاصي حتى تحب، حتى تحب. وهذا هو الذي أشار إليه أصحاب القول الثاني، أن الكبائر والمعاصي عياذا بالله والذنوب تؤول بصاحبها إلى الكفر وهو لا يشعر، تؤول بصاحبها إلى الكفر وهو إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. انظر هلاك، هلاك ليس مرض إنما هلاك، حتى يهلكنا. وهذا الحديث من طريق ابن مسعود رضي الله عنه جود إسناده الحافظ العراقي في شرح السنة في المجلد الرابع عشر صفحة 339، وذكره ابن حجر في الفتح في المجلد الحادي عشر صفحة 329 من طريق سهل بن سعد، وقال أخرجه أحمد بسند حسن. نفس الحديث أخرجه من طريق آخر من طريق سهل بن سعد، وقال أخرجه أحمد بسند حسن، وقال، وقال رواية أخرى عند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها، يقول لمن؟ لعائشة زوجته في الدنيا وفي الآخرة، يقول لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات. ثم قال جملة نبوية جميلة جدا: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. لمن هذا الكلام؟ ومن ترضى الله عز وجل هل أفلته؟ عاش وكله. إياك أن أتوبك الله عز وجل. إياك ثم إياك ثم إياك والله. فإن هذه المحقرات فكيف بالعظائم؟ فكيف بالكبائر الظاهرة والباطنة؟ وانتبهوا كلامنا هذا يشمل أي شيء؟ يشمل الذنوب الظاهرة وأشد منها كما خصنا الباطنة من الحقد والحسد والغش وعدم النصيحة للمؤمنين وعدم المحبة لله ورسوله وسوء الظن بالإخوة إلى غير ذلك من المهلكات عياذا بالله التي ربما إهلاكها أشد من الظاهرة، كما ذكر ابن تيمية في شرح الحديث الذي أتى به شرب الخمر دعه فإنه يحب الله ورسوله. نعم، فنتكلم عن الذنوب الظاهرة والباطنة. يقول لا لعيش إياك ومحقرات الذنوب، فكيف بالعظائم؟ فكيف بالعظائم؟ فكيف بالأحقاد؟ فكيف بالضوائف؟ فكيف بالغل؟ فكيف بالحسد؟ فكيف بهذه الكبائر التي بسهل التحقيق تضرب على العباد على قلوبهم حجابا غليظا من الرمل الذي قد يتغلظ إلى الطبع، الذي قد يتغلظ إلى القص، الذي قد يتغلظ إلى الختم والعبد لا يشعر عياذا بالله. إياك محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبة. إذا كانت محقرات لها من الله طالبة فكيف بالعظائم؟ فإن لها من الله طالبة. قال وصححه ابن حبان. ابن حجر ماذا قال عن هذا الحديث؟ وصححه ابن حبان. قال ابن حجر كذلك في المجلد 11 صفحة 330 قال وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد، في كتابه الزهد، عن أبي أيوب الأنصاري. من هو أبي أيوب الأنصاري؟ الصحابي الجليل. قال إن الرجل، هذا أثر موقوف على أبي أيوب، إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، يقوم الليل يصوم النهار ثم ينسى التخليط ويظن أنه بلأمه وأنه ما شاء الله قد وصل. إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به عياذا بالله وأحاطت به. وانظر هنا رجل يعمل حسنة، فكان الذي لا يعمل حسنة فيش حاله، هذا يعمل حسنة لأن الحال التلبيس فيها أشد، هذه الصورة التلبيس فيها أشد، لأن العبد يغتر بنفسه ويؤمن على نفسه. قال إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات، فإياكم يا إخوة المحقرات، إياكم ونفسي المحقرات والله. قال إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. قال وإن الرجل لا يعمل السيئة، انظر بقى الفرق، فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنة. سيرى كلمة بسيطة يظل حسب نفسه النفس اللامة. وفي الأثر المقول أن المؤمن، أن ذنوب المؤمن يراها كالجبال فوق رأسه وإن كانت صغيرة، أما المنافق يرى ذنوبه وإن عظمت كذباب وقع على أنفه ففعل له هكذا. انتهت القصة عنه، لا يهتم بهذه المحقرات، لا يهتم بهذه المحقرات، فألقى الله كما يقول أبو أيوب. هذا لا يقول من قبل الرأي، هذا الكلام لا يقول من قبل الرأي، فقد يكون له حكم مرفوع. قال فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به. ومما أنشد في هذا المقام كذلك قول ابن المفز الذي ذكره ابن رجب في جامع العلوم في المجلد في جامع العلوم صفحة 192 خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى أو ذاك التقى، واسمع كماش من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما زلنا نتحدث عن مراتب الإيمان، وبالتحديد عن المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان الوجود. وهذه المرتبة كما تكلمنا من قبل هي مرتبة عظيمة جدا، كشأن هذا الدين لأن ميزتها كما ذكرنا في أول الحديث عنها أنها فارق بين المستحقين للوعد المطلق وبين المعرضين للوعيد، فمن حققها قيل فيه ذلك الفوز العظيم. نعم، تكلمنا تحت هذه المرتبة عن عدة مسائل، بقيت معنا مسألة يذكرها أهل العلم من باب استكمال الفائدة، وإن كان جملة كبيرة من هذه المسألة مر معنا ذكره فيما سبق. هذه واحدة. ثانية، أنه على التحقيق إذا أردنا الدقة وأن نعطي كل شيء حقه فهذه المسألة كل مفردة منها تحتاج ربما إلى درسين مستقلين، وهذا ما لا يسعنا ويخرج بنا عن المقام، إلا أننا سنحاول أن نجمع بين الأمرين فنأخذ فكرة حقق المراد من ذكر هذه المسألة في موضوع الإيمان وخاصة في مرتبة الإيمان الواجب. هذه المسألة التي ذكرناها لكم بالأمس الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته ومنه وجوده وكرمه جعلها أسبابا لسقوط العقوبة التي توعد بها أهل الذنوب والمعاصي. نعم، فبموجب هذه الأسباب تسقط العقوبة التي قررها المولى سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على هذه الذنوب وعلى تلك المعاصي. نحن ذكرنا من قبل أن أهل السنة والجماعة خلافا لغلاة المرجئة يثبتون للذنوب والمعاصي عقوباتها المنصوص عليها أو عقوباتها المنصوص عليها في الكتاب والسنة، إلا أنهم في نفس الوقت يقولون بموجب النصوص التي سيأتي معنا بعضها يقولون بأن هذه العقوبات قد تسقط عن العبد، فليس هناك تلازم بين الوعيد وبين وقوع هذا الوعيد أو بين وقوع العقوبة المنصوص عليها على هذا الذنب أو المعصية. وهذا أمر ظهر واضح جلي في الحديث عن حكم أهل الكبائر والمعاصي من المؤمنين الموحدين، إلا أننا كما قلنا نفرد هذه الأسباب بشيء من الإيضاح. وهذه الأسباب ذكرها عدد من أهل العلم وأشار إليها البعض إما تصريحا وإما تلميحا، فهناك اختلاف ليس في الاتفاق على هذه الأسباب فهي ولله الحمد محل اتفاق من أهل العلم، وإنما في حصرها وتعتادها، منهم من يجعلها 10 منهم من يجعلها 11 ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، إلا أن الجميع يدور حول مسمى واحد وحول هدف واحد. نقول أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذه الأسباب في مجموع فتاوى في المجلد 7 صفحة 487، فقال قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب، ونحن كما قلنا أن قوله رحمه الله 10 أسباب ليس على وجه الحصر، وإنما هذا هو الذي استقرأه من نصوص الكتاب والسنة. كذلك أشار إليها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي فقال في الصفحة 327 إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. قال إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ونحن إن شاء الله نحاول جاهدين أن نذكر هذه الأسباب يعني بما يشفي ويرمي بدون توسع في بعض المسائل الفرعية التي تندرج تحت كل سبب من هذه الأسباب، وإنما فقط نأخذ السبب على أنه بالفعل من مسقطات العقوبة، من الأسباب التي أقامها الشارع بفضله ورحمته لإسقاط العقوبة على المذنبين والعصام. نعم، فنقول أول هذه الأسباب هي التوبة. أول هذه الأسباب هي التوبة، فنحن كما قلنا بعض هذه الأسباب مرة ذكره معنا من قبل، والنصوص التي تدل على أن التوبة سبب من أسباب سقوط العقوبة كثيرة جدا في الكتاب أو السنة أو على ألسنة أئمة هذا الدين. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذا متفق عليه بين المسلمين أن التوبة من الأسباب التي تسقط بموجبها العقوبة عن أهل الذنوب والمعاصي. قال: وهذا متفق عليه بين المسلمين. من هذه النصوص الواضحة قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا نص واضح جلي في أن التوبة بالفعل يغفر الله بها الذنوب. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى كذلك: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى كذلك: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وغيرها كثير من النصوص القرآنية التي تثبت بالفعل أن الله سبحانه وتعالى جعل من التوبة سببا لسقوط العقوبة عن المذنبين والعصاة. كذلك من السنة النبوية هناك جملة من النصوص، منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود وصححه البني أنه صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. رواه ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة برقم 903: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم، مما يدل بالفعل على عظم هذا الدين. هذا الشاب الأول. الشاب الثاني وبينه وبين الشاب الأول عموم وخصوص، عموم وخصوص، وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى أيضا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك. وقال تعالى كذلك: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وغيرها من النصوص القرآنية التي توضح بالفعل أن الاستغفار من أسباب مغفرة الذنوب والعفو عن العباد. وعنه عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم أنه قال: